يقول: ما رأي فضيلتكم بالذي يدعو بعد الدفن الميت ثم يؤمن الناس؟ هذا لم يرد، وإنما الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالذي ورد أن كل من حضر الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له الثبات، اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك من الدعاء، كل يدعو بمفرده، لا أن يدعو جماعة بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.